قال مالك: فذلك فيما نرى والله أعلم أنه أراد أن يبيعها من صاحبها الذي اشتراها منه بأكثر من الثمن الذي ابتاعها به، ولو أنه باعها من غير الذي اشتراها منه لم يكن بذلك بأس. يقول مالك: في قول ابن عباس ذاك الورق بالورق، هذا فيما نرى بمعنى نظن، بمعنى نجتهد، بمعنى يظهر لنا في رأينا، أي ليس هناك نص يعتمد عليه، إنما اجتهاد منه، أنه أي ابن عباس أراد أن الرجل يبيعها على صاحبه الذي اشتراها منه أولا. لكن هل هذا هو مراد ابن عباس؟ فيه نظر. هذا ما رآه مالك، وفسر قول ابن عباس على ما يتفق مع مذهبه. أراد أن يبيعها على صاحبه الذي اشتراها منه بأكثر. كأن هنا مالك يقول: بيع ما اشتريته من صاحبه الذي باعه عليك إن كان بأكثر وقبل الأجل فمعناها الربا محقق، لأنك دفعت له 1000 في 500 قطعة وقبل حلول الأجل وقبل قبض المبيع بعتها عليه 600. يبقى اللي حصل هنا ايش؟ دفعت 500 وبعد شهر اخذتها ايش؟ 600. يبقى عين الربا، وهذا كلام مالك على هذا الوجه واضح بانه ربا. لكن نقول اذا كان سيبيعها على من اشتراها منه، ولكن لا بزيادة، بمثل الثمن، دفع 500 ريال في 1000 قطعة والمهلة شهرين، وقبل الشهرين وقبل ان يسلم المبيع قال له: تعالى انا ابغى اشتري منك اللي بعته عليك، ابغى اشتريه منك. ولا نفس المشتري قال: انا ابغى بيع. قال: انا اشتري بكم؟ زي ما دفعت اشتري بمثل ما بعت عليك. قال: بعتك. في هذه الصورة يكون دفع 500 واخذ ايش؟ واخذ 500. اذا هل هناك تهمة الربا؟ لا. هل المبيع ممنوع من البيع قبل القبض؟ لا. اذا يكون البيع ايش؟ صحيح. ايش المانع؟ قال لك استفاد. استفاد الاول، لو كان يعلم هذا من اول نقول ممنوع زي ما تقدم لنا. الصورة الثانية كما يقول الباجي، لو أنه قبل وفاء الأجل وأراد أن يبيعها عليه 400، 300، يجوز ولا ما يجوز؟ هل هناك تهمة الربا؟ دفع 500 والآن حياخد 300 وحياخد 400، في أحد عمره يشتري سلف من أجل أن يخسر؟ اذا تكون هذه الصورة مبعدة شبح الربا. ولهذا يقول مالك ان كلام ابن عباس او فيما نرى والله تعالى اعلم انه اراد انه سيبيعها على من اشتراها منه باكثر مما باعه اياها. حنرجع لمسألة العينة ويكون الربا. ومفهوم المخالفة لو باعها بمثل ما اشتراها، لو باعها عليه بأقل مما اشتراها انتفت تهمة الربا.